بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الترمذي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. الناس يكتنزون الدراهم والدنانير والأموال والثياب والأطياب والسلاح والأوراق التي تثبت الملكيات لأشياء مهمة وما أشبه ذلك، ولكن خير من هذا كله، خير من اكتناز الذهب والفضة واكتناز الأشياء الثمينة، أن يكتنز العبد هذه الثلاثة الأشياء أو واحدا منها. وهذا الكنز الذي يكتنزه يختلف عن سائر الكنوز. سائر الكنوز تحتاج إلى أن تحميها وأن تحرشها وأن تحافظ عليها، وربما بذلت لأجل الحفاظ عليها دينك ووقتك ودمك وعرضك، وهذه الأشياء تكتنزها، وربما انتفعت بها وربما انتفع بها غيرك من الناس. هذه الأشياء ربما نفعتك في دينك إذا اكتنزتها من الأشياء المذكورة سابقا من الدراهم والدنانير ونحو ذلك، ربما نفعتك في دينك وضرتك في دنياك، ربما كانت سببا لغفلتك عن الآخرة. وأما هذه الثلاث الأشياء التي يكتنزها العبد: القلب الشاكر واللسان الذاكر والزوجة الصالحة التي تعينك على أمر دنياك وأخراك، هذه الأشياء الثلاث ما تحتاج إلى أن تبذل لأن تحافظ عليها دمك ولا مالك. هذه الأشياء تنفعك في الدنيا وتنفعك يوم القيامة. هذه الثلاثة الأشياء نفعها دائم ومستمر. هذه الثلاثة الأشياء سبب لصلاح حالك ومآلك دنياك وأخراك. ولهذا قال إنها خير ما اكتنز الناس، لأن الناس يكتنزون الأشياء لتنفعهم، يكتنزون الأشياء لتكون عدة لهم وقت حاجتهم. كيف إذا كان عند الإنسان قلب شاكر؟ تبقى نعمه، يزيده الله عز وجل، يكون من القلة الذين قال الله عز وجل عنهم: وقليل من عبادي الشكور. وكذلك أيضا يكون هذا سببا لرضا الله عز وجل عنه، سببا لنجاته من الفتن والعذاب والعقوبات العامة، تنزل عقوبات عامة ينجي الله عز وجل الشاكرين. الله عز وجل قال في قوم لوط: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فالشكر من عواقبه الحميدة أنه إذا نزلت عقوبات عامة بالناس ينجي الله عز وجل الشاكرين. عقوبات عامة تتلفهم، تجتاحهم، تستأصلهم، أمراض فتاكة، أعداء يكونون كالطوفان وغير ذلك، الشاكر موعود من الله عز وجل بالنجاة، ينجيه الله عز وجل ينجيه الله عز وجل من هذا. ويختصه الله عز وجل بنعم في الوقت الذي يحرم كثير من الناس منها. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلى بالشاكرين؟ يعني عند أن يقول من يقول لماذا خص هؤلاء بالنعمة الفلانية الدينية أو الدنيوية، لماذا أعطي هذا وأعطي ذاك دوننا، نحن أحق بهذا منهم، نحن أكثر أسبابا وما أشبه ذلك. الله عز وجل يقول أليس الله بأعلى بالشاكرين؟ لعل الله عز وجل يعلم من هذا أنه ينعم عليه ويشكر، أن لسانه لا يفتر عن شكر الله عز وجل على نعمه. فلذلك إذا كان قلب الإنسان شاكرا شكر لسانه وشكرت جوارحه. أتظن أن الإنسان يعاني وينطلق لسانه بالشكر وقلبه متسخط على الله عز وجل غير راض بنعم الله؟ كلا. وهكذا أيضا أتظن أن الجوارح تقوم بالشكر وليس القلب كذلك؟ إذا صلحت ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه. فإذا كان القلب شاكرا كان اللسان شاكرا كانت الجوارح شاكرة. ولهذا قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. يعني أما الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، لكن شكر القلب هو الأصل، ولا يكون شكر باللسان مع عدم شكر القلب، ولو حصل إنما يكون عبارة عن يعني مجاملة أو عبارة عن مكافأة أو عبارة عن كلام عابر يأتي في وقت معين رغبة أو رهبة. أما أن يكون شكر اللسان عن صدق وعن حقيقة ويكون شكرا ينفع صاحبه، لا يكون إلا إذا كان نابعا من القلب وتبعا لشكر القلب. فإذا كان القلب شاكرا، قلب المؤمن إذا كان شاكرا لنعم الله عز وجل ينعم الله عز وجل عليه ويشكر. بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن العبد إذا ابتلي قال من العباد من يصبر، منهم من يرضى، وأعلى من ذلك من يشكر الله عز وجل. ابتلاه الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر، لعل في ذلك خير في هذا البلاء، يئن ويتوجع ومع ذلك يعلم أن قضاء الله عز وجل عليه خير، وأن الله عز وجل ما أراد به إلا الخير، سواء عاقبه وعجل له العقوبة قبل الآخرة أو أن الله عز وجل أراد رفع درجته وأن يختبر الله عز وجل صبره أو يختبر الله عز وجل صبره، فيشكر الله عز وجل ويحمد الله عز وجل. وحديث قبض عبد قبض روح ولد العبد المؤمن، فيقول الله عز وجل لملائكته ماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع. قال ابن له قصرا سموه قصر الحمد، مات ولده فقال اللهم لك الحمد، حمد الله عز وجل، لم يتسخط على أقدار الله عز وجل كحال كثير من الناس خاصة النساء وبعض أشباه النساء من الرجال، الذي يبتليه الله عز وجل بالبلايا بفقد حبيب أو تسليط عدو ما أشبه ذلك، يتسخط ويجزع ويسيء الظن بالله عز وجل ويعمل ما لا يجوز له أن يعمله ويقول ما لا يجوز له أن يقول. ثم بعد وقت بعد أيام وربما أسابيع وربما شهور قال اللهم لك الحمد. من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم، لا بد له من ذلك. إيش تفعل إذا جزعت؟ أترد غائبا؟ أتحيي ميتا؟ يرجع إليك ما فقدته؟ لا يكون ذلك، إنما تشمس عدوك وتسخط ربك وتسخط ربك وتسوء صديقك، لأن ربك يسخط عليك إذا جزعت واعترضت على أقدار الله وأسأت الظن به وفعلت ما لا يرضيه، وصديقك يشمس إذا رأك على هذا الحال يشمس بك، وصديقك يغتم لمثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن الذي يجمع بين الصبر بين الشكر. إن أصابته ضراء صبر يصبر على ذلك، سواء ضراء في دينه أو في الدنيا، في بدنه، في ماله، في أهله، في ولده، يصبر ويحتسب، ولأنه يعلم ما في الصبر من الأجر وما له من العواقب الحميدة. ولذلك قيل الإيمان نصف صبر ونصف شكر، الإيمان نصف صبر ونصف شكر ونصف شكر. والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: وبشر الصابرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. متفق عليه، ما أعطي أحد عطاء قط خير ولا أوسع من الصبر، عطاء عظيم. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: عنوان سعادة العبد كما في مر بنا في كتابه الوابل الصيب، قال: عنوان سعادة العبد ثلاث: إذا أنعم الله عليه شكر، فإذا ابتلاه الله صبر، وإذا أذنب استغفر. قال: هذه عنوان سعادة العبد، إذا كان إن ابتلي صبر، إن أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية كبيرة أو صغيرة شكر، وإذا أذنب بادر إلى الاستغفار، استغفر الله عز وجل. والله تعالى يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلذلك من أعظم ما يكتنزه العبد قلب شاكر يشكر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. فمن الناس من لا يشكر إلا على إيش؟ إيش الذي حصل من أجل يشكر؟ كم من الناس، كم من النعم التي نتقلب فيها ولا نشعر بفقدها ولا نشعر بقيمتها إلا إذا فقدناها. كم من إنسان ما يشعر بنعمة الإبهام سبابة بل أنملة من الأنام، أو نعمة الشمس أو النظر أو الذوق أو الإحساس أو غير ذلك، فإذا فقدها قال: سبحان الله، الناس كيف يتنعمون بهذه النعمة وأنا لا أشعر بها. نعمة الإحساس، كونك تلمس الشيء الساخن تشعر بسخونته، البارد تشعر ببرودته، الخشن تشعر بخشونته، اللين تشعر بلينه، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. ما تكاد تطأ قدمك شيئا حادا أو مؤذيا إلا وشعرت ورفعت قدمك مباشرة، حار بارد تشعر بذلك، قل: بارد. طيب بارد من أين؟ برجلك، شعرت بالبرودة ونطقت بها فورا، حار شعرت بذلك فورا. وقد ذكرت لكم قصة رجل من إخواننا وأبائنا الصالحين، قد مات قريبا رحمه الله، وقد كان ابتلي بعدة أمراض، منها أنه فقد الإحساس في الجلد، ما يحس بالأشياء. وكان مرة رجع إلى البيت وقد وصف له من وصف لمرض في قدميه أن يضع قدميه لمدة ربع ساعة في ماء حار، في ماء حار. رجع إلى البيت قال لبعض أهله: سخنوا لي ماء وهاتوه في طس. سخنوا له ماء وجاءوا بماء فائر، ماء يعني يكاد أن يغلي، ماء حار جدا، فوضعوه أمامه وفقد الإحساس في قدميه، أدخل قدميه في الماء ولا يشعر، ما يشعر أن هذا الماء ساخن. دقائق له والجلد قد نزل في الماء، الجلد لقدميه من فوق الكعبين إلى أسفل قد نزل في الماء، وظهر اللحم تغير، ونظر من نظر إيش هذا؟ نظر هو وهو جالس في رجله تحت وهو جالس مستمتع ما يشعر، إلا عند أن كل نظر إلا وجد هذا الحال، أسعفه مباشرة إلى المستشفى. نعمة عظيمة كونك تشعر وتحس. البعض منا الآن بل كلنا نتمتع بهذه النعمة ما نتذكر نشكر الله عز وجل. وغيرها كثير في السمع في البصر في سائر الأعضاء. يأتي الطبيب ويقول العضو الفلاني هذا عندك تعطل يترتب على هذا كذا وكذا وكذا وكذا، تأكل كذا وتمتنع من كذا ولا يصلح لك كذا وكذا وتحافظ على كذا وكذا وتفعل أشياء معينة، كنت في غنى عن هذا كله. فحينئذ تنظر في غيرك سبحان الله كيف يعني غيري يتمتع بهذه النعمة وما يشكرها، في يدك في رجلك في سمعك في بصرك في جوارحك. ولذلك قيل الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، لا يراه إلا المرضى. طيب أنت مغتر بقوتك وشبابك وعافيتك وصحتك، اذهب إلى المستشفيات وانظر، اذهب إلى المستشفيات وانظر، ثم إن ابتلاك الله عز وجل ببعض البلاء فاحمد الله، غيرك أعظم وأعظم وأشد وأشد. أنت تعاني من بعض الأدواء، تأكل تشرب تنام تتحرك تذهب ترجع، وغاية ما فيه أن هناك بعض الوظائف في بدنك إما تعطلت أو ضعفت أو تحتاج إلى عناية ونحو ذلك. غيرك من الناس فقدها بالكلية وفقد أضعافها وفقد أضعافها وصار كالجثة الهامدة ما يستطيع أن يتحرك. وتجد أيضا من الناس من يبتلى ولا زال قلبه مطمئن ولسانه يذكر الله عز وجل، بقي له قلبه ولسانه كما بقي لأيوب عليه السلام قلبه ولسانه ينطق ويذكر الله عز وجل ويدعو، إلى أن كشف الله عز وجل عنه ما فيه وأعاده سليما. طيب بعض الناس يقول هذا العضو خلاص عضو تالف في جسدك ما يمكن أن يعود، ما يمكن أن يعود عند الأطباء، لكن عند الله يستطيع. الله عز وجل على كل شيء قدير، الله عز وجل على كل شيء قدير، قادر على أن يرده عليك أوفر ما كان وأحسن ما كان من قبل. وكم في القرآن وكم في السنة مما جاء في مثل هذا، الله عز وجل يشفي من يشاء ويعافي من يشاء ويرد العافية على من يشاء. وكم في القصص من الناس من دعا، من الناس من شرب زمزم، من الناس من أحسن الظن بالله، من الناس من تصدق بصدقات وهو مريض فحص بعد ذلك ما كان يعانيه، فتعجب الأطباء واستغربوا وربما شكوا في كون هذا هو الشخص الأول الذي أجريت له تلك الفحوصات. الله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس كما يقول العامة قالوا والله تعالى أمره بين الكاف والنون، ما بين الكاف والنون شيء، أي بين الكاف والنون. الله عز وجل أمره بكن، كن فيكون، ما قال أمره بين الكاف وبين النون، إيش الذي بين الكاف والنون؟ ما هو الذي بين الكاف والنون؟ إن قلت حروف عد ما بين الكاف وبين النون فكان ماذا؟ لكن أمره بكن، ليس أمره بين الكاف والنون. فالله تعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كونا قدرا فيكون ما أراده الله عز وجل، فيكون ما أراده الله عز وجل. فلذلك يقول هنا قلب شاكر يشكر الله عز وجل عند الرخاء ويشكر أيضا عند البلاء. هذه درجة عليا، العبد مطالب أن يصبر، فإن زاد مع الصبر حمد الله هذا أفضل، إن زاد وحمد الله وشكره أفضل وأفضل، لكن الحد الأدنى المطلوب منه أن يصبر، لا يجزع لا يتسخط ولا يعمل ما ينافي الصبر ويحسن الظن بالله عز وجل، هذا المطلوب منه. لكن إذا زاد على ذلك وحمد الله اللهم لك الحمد، اللهم إن كنت قد أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت، فلك الحمد ولك الشكر، كما قال عروة بن الزبير الصابر المحتسب لما قطعت رجله ثم ذكر له أن دابة الخليفة رفست ولده فأهلكته، فقال اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فقد ألقيت، وإن كنت ابتليت فقد إن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أعطيت وأبقيت. فأخذ عروة بقي ثلاثة، وأخذ واحدا من الولد وبقي له عدد من الأولاد، وهكذا المؤمن. فلذلك جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن، أي أمره عجب. إن أصابته سراء في دينه في دنياه شكر، شكر الله عز وجل على ذلك. ما أصابته السراء فطغى وبغى وأنسته. كم من الناس تنسيهم النعم شكر المنعم، بل ربما استعملوا نعم الله عز وجل في معاصيه وفي الصد عن دينه وعن سبيله، وفي الصد عن دينه وعن سبيله، واستخدموا نعم الله فيما لا يعود عليهم بالنفع. أنعم الله عليه بالبصر فتحه في النظر إلى ما حرم الله، أنعم الله عليه بالسمع. من الناس من يقول يا أخي أذني تتعبني، ليش؟ من كثر ما يسمع من الأغاني، السماعة على أذنه واصل، يسمع الأغاني ويسمع الطرب والمزامير، فما انتفع هذا بسمعه، ولا انتفع هذا بقوته، ولا انتفع هذا بلسانه. كثير كلام ويتكلم الليل والنهار، لو أنه ربع هذا المقدار من الكلام تكلم به فنطق بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل لكان خيرا له، لكان خيرا له. بعض الناس ساكت، لكن ساكت الله أعلم ما الذي يدور في قلبه. من الناس من تخاف منه إذا سكت، ودائما وفي سكوت وفي هدوء يخاف الإنسان منه. ومن الناس من يكون صمته يتفكر في مخلوقات الله، ويكون صمته عبادة وإعراض عن السفه، مجارات السفهاء ومن جرى مجراهم. وقد قيل لبعض أصحاب المبارك وهو ساكت أين بلغت، قال الصراط، الصراط ساكت لكنه يتفكر في أمور الآخر. بعض الناس ساكت وينظر إلى هذا ويعترض على أن الله أعطاه، ينظر إلى هذا ويزدري، وإلى هذا ويحتقر، وإلى هذا يبقى يتذكر فعل كذا قال كذا، وإلى هذا ينتهي بعد ذلك بالجنون أو شبه الجنون. ومثل هؤلاء ينطبق عليهم قول من يقول تحت كل مدني جن. هذا الساكت كما يقال أيضا الساكت سم ناكد، سم قتال. طبعا ليس هذا في كل أحد، لكن هذا النوع، هذا النوع من ممن يسكت ويصمت. وإلا فإذا سكت الإنسان عن الشر، عن مجارات الأشرار، سكت الإنسان عن قول الباطل، فكما قيل ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. الإنسان كل إنسان مخبون تحت لسانه، فإذا نطق أعرض عن نفسه إما له أو عليه، إما ارتفع في أنظار الناس أو سقط، لأن الناس ينظرون إليه صاحب هيئة أو على حال فيهابونه، ينظرون إليه يجلونه، ينتظرون ما يقول، أول ما يتكلم يرتفع في أنظارهم أو يسقط إلى الحضيض، أو يسقط إلى الحضيض. لا تغتر بالهيئة وغير ذلك. فالكلام مر بنا قبل أيام أن من أهل العلم يقول إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه، وإذا أردت أن تعرف إلى عقله فانظر إلى وقته. كيف يقضي وقته؟ الوقت كيف يستعمله؟ كيف يمضي عليه الوقت؟ فهذا يدل على عقله، حافظ وقته، حريص على وقته، يظن بوقته، بخيل بوقته، فيكره أن يأتي من يضيع عليه وقته. هذا يدل على العقل، يدل على عقله. وإذا نظرت إلى لسان الرجل تنظر، هذا الذي يتكلم بالقيل والقال فيما يعني وفيما لا يعني، وكل من تكلم شاركه، وربما تجد من يتكلم وشاركه بالكلام ثم هذا الذي يتكلم يتراجع يقول لا لا الأمر على كذا، قال صح الأمر على كذا، ورجع بعد ذلك إلى قول فهل، قال نعم هو. فتجد إما إن تكلم هذا قال له أصاب، إن تكلم الثاني قال نعم أصاب مع فلان، تكلم الثالث كان معه، ما يكاد يزن كلامه وكلام غيره من الناس. وكما قيل المرء مخبوء تحت لسانه، المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم أعرض عن نفسه، أعرض عن نفسه. ولذلك يحمد السلف السكوت، لا سيما في مواضع في حضرة أهل العلم يكون ساكتا ما يسابقهم بالكلام. آتي أحيانا تطرح مسألة تجد منهم أعلم منك ساكتون، وهذه مسألة لا تخفى على أمثالهم، مسألة سهلة. طيب سكوتهم هذا قد يكون لسبب ما أدري هذا يتكلم، فالأمر على كذا وكذا، صح يا مشايخنا ولا لا؟ اشتخلك أنت، ما باقي إلا منتظر لهم أن يشيروا عليك أن كلامك صحيح. لعل الكلام عن هذه في هذا الظرف، في هذا الموطن، في هذا المجلس، في هذا الحال فتنة، وما أرادوا الكلام، لعله لا مصلحة في الكلام، يسعك ما وسعهم، أسكت. ما تعين مثل هذا الشيء في أوقات الفتن، فالسلامة في السكوت. أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. فرب قتيل جر إليه القتل والحذف لسانه، وقد ألف بعضهم رسالة سماها حتوف أو حروف جرة الحتوف، حروف كلمات تجر القتل لأصحابها. الكفر كلمة، ويجلب الظاهر بسبب كلمة قذف، بسبب القذف يقذف غيره فكلمة، يخرج من الإسلام بكلمة، تعود عليه اللعنة بكلمة يقولها، يل غيره، يثير فتنة طويلة عريضة بكلمة نميمة. فقالت سوء، والحرب كما يقال، والحرب أولها كلام، والحرب أولها كلام، والخروج أوله كلام، وآخره سهام. يبدأ أولا بالكلمة. فلذلك إذا كان العبد لسانه ذاكرا لله عز وجل فهذا خير ما اكتنز الرجل، خير ما اكتنزه الرجل. فبعض الناس قالوا لبعض السلف: هل أنت راض عن فلان وعن فلان وعن فلان؟ قال: أنا لست راض عن نفسي حتى تقول لي أنت راض عن فلان أو عن فلان. أنا مش راضي عن نفسي، دعني من فلان وزيد وعمر من الناس، أنا لست راضيا عن نفسي حتى تأتي وتقول لي أنت راض عن فلان أو راض عن علان من الناس. والبعض راض عن فلان وساخط على فلان وغير ذلك. نفسك التي بين جنبيك أنت راض عنها؟ هل أنت راض عنها، عن أعمالك، عن عباداتك، عن طاعاتك، عما يصدر منك أم لا؟ فإذا كان الإنسان قد شغل بنفسه عن غيره فهذا من علامة فلاح، وإذا كان قد شغل بغيره ونسي نفسه فاعلم أنه قد مكر به. كان بعض السلف يقول: إذا رأيت الرجل موكلا بعيوب غيره ناسيا بعيوب نفسه فاعلم أنه قد مكر به، فاعلم أنه قد مكر به. مشغول عيوب الناس، كلك عيوب، كم العيوب التي فيك أنت؟ فلو انشغلت بنفسك لكان لك مندوح عن أن تنشغل بعيوب الناس، ودعهم لغيرك ممن هو أهل، إن كان في الكلام على عيوبهم مصلحة شرعية في التقويم، في البيان، في الإيضاح، في النصيحة. ربما أنت كلامك يفسد أكثر ما يصلح، وربما يضرك ولا يضرهم هم. رب متكلم يتضرر هو بكلامه ولا يتضرر غيره بكلامه، هو المتضرر من ذلك الكلام. فإذا كان لسان الإنسان ذاكرا رطبا من ذكر الله عز وجل فهذا من علامة الفلاح. وفي الحديث: إذا أردت أن يستجيب الله لك عند البلاء أو وقت الشدة فأكثر من ذكر الله تعالى في الرخاء. إذا أردت أن يستجيب الله لك عند البلاء فأكثر من ذكر الله في الرخاء، كن ذاكرا لله، مستغفرا، مسبحا، محمدا، محوقلا، حسبلا، مهللا، قارئا القرآن، فاذكر الله عز وجل كثيرا. فإذا جاء البلاء فدعوت الله تعالى استجاب الله لك، استجاب الله لك. وهذا يوافق الحديث، حديث ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ويلتقي مع قول الله عز وجل عن نبيه يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. عنده رصيد سابق، ما قال الله عز وجل أنا كذا وكذا، من المسبحين، يكثر من تسبيح الله، سبحان الله والحمد لله ونحو ذلك من التسبيح. فلذلك هذا يدل على أن الإكثار من تسبيح الله وتحميد الله عز وجل من الأسباب التي ينجو بها العبد من البلاء ومن الكرب ومن الغم ومن الشدائد النوازل التي تنزل، لأنه كثير التسبيح لله عز وجل أنجاه الله. لو لم يكن إلا أن العبد سبح دبر الصلوات، سبح في أول اليوم 100 مرة، في آخر اليوم 100 مرة، عند النوم يسبح الله عز وجل ويحمده ويهلله، فخير كثير، سيكون من الذاكرين لله كثيرا. لو أننا جئنا بأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم والدخول المسجد والخروج منه وأذكار الدخول المنزل والخروج منه وأذكار السفر إن سافر الإنسان وركب وأذكار الصلوات، لكان من الذاكرين لله تعالى كثيرا. كيف إذا انضم إلى ذلك قراءة القرآن وهو من أعلى ذكر الله عز وجل، فيكون ذاكرا لله كثيرا، فما يكاد يدعو الله عز وجل إلا وأجاب الله تعالى دعوته، فرج الله تعالى كربته، قضى الله تعالى حاجته. فلذلك هذه أشياء يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه. لو لم يكن إلا أن العبد إذا أصبح قال اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا أمسى قال مثل ذلك، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وفي الصباح يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، تسبيح عظيم، إضافة إلى سيد الاستغفار، إضافة إلى ما في بقية أذكار الصباح من تسبيح، إضافة إلى التسبيح 100. وإذا كان له أوقات أخرى يسبح يهلل يمشي، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيصعد درجا أو ينزل وهو يسبح يكبر، فيذكر الله عز وجل، ويكون حينئذ له لسان ذاكر. هذا خير ما اكتنز العبد. واعلم أنك إذا عودت نفسك على ذكر الله عز وجل سهل عليك، وكان ذلك محببا إليك وكرهت ضده. ما أقول سيصير الإنسان معصوما، لا، الإنسان قد يزل، لكن تشعر أنه إذا زل يندم، يكره ذلك، يتوقف، ما يسترسل، فيشعر إذا زل وهفى والشيطان اختلس منه شيئا يشعر بذلك، يكره ذلك. وإذا ذكر الله تعالى أو سبح أو هلل أو كبر استراح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هاب الليل أن يكابده والعدو أن يجاهده وظن بالمال أن ينفقه فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، يكثر من ذلك. أن تهاب أن تقوم الليل، تعجز عن قيام الليل، تكسل، تقيل النوم، كثير النوم، فما يكون عندك نشاط لذلك، تخاف أن تنازل الأعداء، بخيل بالمال أو ما عندك مال، الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولما جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سبق أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ولكن لهم أموال. ما قالوا لهم أموال، تزوجوا وبنوا وأكلوا وشربوا ولبسوا وركبوا، ما ذكروا هذا، ما ذكروا هذا، مع أن أولئك الأغنياء ما قلنا ما كانوا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يفعلون شيئا، لا، لكن كانوا ينظرون إلى الجانب الآخر لا إلى هذا الجانب. قالوا ولهم فضل أموال يحجون ويعتمرون ويتصدقون، يحجون ويعتمرون ويتصدقون، أعطاهم الله تعالى أموالا، بهذه الأموال يحجون يعتمرون يتصدقون، نحن ما نستطيع أن نفعل مثل أعمالهم. فقال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا أن يعمل بمثل عملكم أو بهذا المعنى؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. فسمع الأغنياء بما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فعملوا كعملهم، ما قالوا خلاص هذا لكم أيها الفقراء، نحن يكفينا النفقة والمال. كثير من الناس اليوم ربما لو قيل له مثل هذا لقال خلاص هذا الفقراء وهذا الأغنياء، هذا لهم الحج والعمرة وغير ذلك، لا، كانوا يحرصون على كل فضيلة أن يكون لهم فيها نصيب. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر أصحاب العبودية المطلقة في مدارج السالكين قال يضربون مع كل أهل عبادة أو طاعة بسهم، فمع أهل الصيام لهم سهم، مع أهل القيام لهم سهم، مع أهل الصدقة لهم سهم، فهم مع كل أهل عبادة يضربون بسهم من السهام. فرجع أولئك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بما قلت لنا فقالوا مثل ما قلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا كان الإنسان لسانه ذاكرا تجد كثير الذكر لله عز وجل، لكن ذكر أنفع الذكر ما واطأ القلب اللسان، مش ذاكر لله ينظر للدش سبحان الله سبحان الله ينظر للدش، ولا ينظر إلى ما حرم الله يسبح، ومثل ما قيل لسان مسبح ويد تذبح، ما ينفع مثل هذا. فاللسان في واد والعمل في واد آخر، يسبح سبحان الله سبحان الله استغفر الله استغفر الله، ما تخيل عنها يسب هذا ويشتم هذا ويقذف هذا، وبعد التسبيح على طول جاء شخص آذاه ولا فعل شيئا، طيب وين التسبيح هذا؟ أين أثر هذا التسبيح والتكبير والتهليل والذكر لله عز وجل؟ فهذا موجود، هذا الصنف موجود، تجده بيد السبحة على ما فيها، وربما أسمع تسبيحا وتكبيرا وتهليلا أدنى شيء إلا وانطلق لسانه إلى اللعن والقذف والسب والشتم وغير ذلك. لا، الإنسان الذي يكون ذاكرا لله عز وجل يشغله ذكر الله عن ذكر الناس، ذكر الله دواء وذكر الناس داء، ذكر الله دواء لقلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا اعتاد الإنسان على ذلك ثقل عليه غير ذلك، يتكلم قد يجاري الناس في الكلام لكن تجد أنه يستثقل هذا يستثقل هذا، وما يكاد يختلط بغيره من الناس، وفي قيل وقال وكلام، وإن كان مباحا إلا إذا لاحت له فرصة سبح وهلل وكبر وحمد الله عز وجل. وربما يجلس مع الناس ويخلط معهم كلام مباح يذكرهم بالله عز وجل يدعوهم إلى طاعة الله. المهم أن من خير ما اكتنز الناس لسان ذاكر. ما الذي يشق عليك؟ أسهل شيء على من يسره الله عليه الذكر، الذي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. إيش يكلفك الذكر؟ هناك أعمال مثل صلاة، مثل صيام، مثل حج، مثل ذهاب إلى اتباع جنازة، إلى زيارة قبور وغير ذلك، يحتاج الإنسان إلى بدن وإلى عمل. لكن الذكر وأنت مستلق على ظهرك، وأنت على جنبك على فراشك، وأنت قاعد ماشي تذكر الله، ما فيه كلفة. ومع ذلك، مع هذه السهولة واليسر ومع عظيم ما في ذلك من الأجر، تجد كثيرا من الناس يكاد لسانه يكون منعقدا عن ذكر الله عز وجل. أثقل شيء عليه الذكر، أثقل شيء عليه أن يذكر الله عز وجل، أو أن يرى شيئا يعجبه فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلا تكاد تجد أو تسمع مثل ذلك. فلهذا قال قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة، زوجة لكنها صالحة، صالحة أدت حق الله وأدت حق زوجها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظة لفرجها، حافظة لعرضها، حافظة لزوجها. ما تكون مع زوجها بوجهها ولسانها والله أعلم أين قلبها، والله أعلم أين أعمالها ويدها وحالها كيف يكون. هذه ليس الصالحة، هذه خائنة، هذه خائنة وغير صالحة، ولا بر ولا تقية. فعياذا بالله إذا كانت لها يعني أعمال وتعلقات وما أشبه ذلك. لكن امرأة صالحة أدت حق الله وأدت حق زوجها وحق غيرها عليها. فالصالحات قانتات دائمات على طاعة الله عز وجل، حافظات للغيب بما حفظ الله. وإن غاب زوجها عنها، وإن لم يكن معها في نفس المجلس، ولا سيما الآن كل واحد يدي جوال، الرجل المرأة ما يدرى، ما يدري أين يدخل الإنسان ومع من يتكلم ومع من لمن يرسل ولمن يتصل، ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فيحتاج الإنسان حينئذ إلى حديث فإن لم تكن تراه فإنه يراك، المراقبة لله عز وجل. والله تعالى يقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظة للغيب وقاصرة وتقية ومراقبة لله عز وجل في السر والعلم. وربما يجترئ الإنسان على المحارم فيبتليه الله تعالى ويعاقبه. قال وزوجة صالحة من صلاحها أنها تعينك على أمر دنياك ودينك، تعينك على أمر الدنيا، أنت قليل ذات اليد في حال مرضك، تمرض لمرضك، تسهر لسهرك، تغتم لغمك، تقف معك في السراء والضراء، فقل ذات يدك أعانتك وواستك إن كان لها مال إن كان لها جهد، وتعينك تواسيك، ما تحملك ما لا تطيق، ما تطالبك بما يثقلك، ما تدخلك في مضايق، ما تدخلك في إحراج، ما تدخلك فيما يشق عليك، ما تحملك ما يكون سببا لسوء خلقك معها، وتسمع منك ما لا تحب وترى ما لا تحب، لا، وإنما يعني امرأة فطنة أدنى شيء وأدنى إشارة إلا وتفهم، تفهم وتقف تراعي، ما تكون فقط ربما راعتك بلسانها وقلبها يغلي، وربما راعتك في وجهك وإذا غبت عنها فرت عرضك وتكلمت عليك أمام صديقاتها قريباتها إخوانها أخواتها وما أشبه ذلك، لا، وإنما تقية نقية في السراء والضراء، في الحضر في حال الغيبة، وتعينك على أمر دينك، إن تصدقت شجعتك على ذلك وأعانك على ذلك، إن أردت أن تصوم أعانك على ذلك وذكرتك بذلك، غدا اثنين، غدا خميس، غدا ثلاثة أيام، غدا عاشوراء، غدا عرفة، غدا تاسع، ويعني هل صليت؟ ليش اليوم ما صليت الضحى؟ لماذا يعني تأخرت عن راتبة؟ لماذا اليوم ما فعلت؟ لكن المرأة الغافلة البعيدة عن الله حتى لو ذكرت ما تحب أن تذكرك، ما تحب أن تذكرك بذلك، ولا تذكرك على شيء من أمر دينك، ولا تعينك ولا تشجعك ولا تساندك على مثل هذا، هذه لا خير فيها. قال وامرأة وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. كل واحد منا ينظر ماذا عنده من هذه الثلاثة، البعض عياذا بالله قد لا يكون عنده شيء، قلبه غير شاكر ولسانه غير ذاكر، وابتلي بزوجة غير صالحة، غير صالحة حقيقة، وإن كانت في الظاهر أنها صالحة تتظاهر أنها متدينة، لكن العبرة بالعمل، العبرة بالعمل، فعل واجبات، ترك محرمات، مراقبة لله، ماذا بقى الإنسان كأننا بيدي عصا، افعلي لا تفعلي، كل شوية يقول لا ليش فعلتي كذا، لماذا لا تفعلي كذا وكذا، من نفسها، من نفسها، دينها يدفعها إلى أن تفعل الطاعات وتترك المحرمات والمنكرات والمخالفات، وتحفظ زوجها في غيبته، في نفسها، في أولاده، في بيته وما أشبه ذلك. ما تحتاج أن يبقى الإنسان فيحاسبها على كل كبيرة وصغيرة كل وقت وهو يقول لا ألم نقل كذا، لماذا تفعلي كذا، لماذا تفعلي كذا وكذا، هذه ما عندها قناعة من الداخل بالتدين، ظاهرها التدين والصلاح لكن حقيقتها غير ذلك عياذا بالله. كم من النساء ربما لو انحرف زوجها لانحرفت معها، لو قال زوجها الأغاني ما فيها شيء، العلماء اختلفوا، هناك من أهل العلم يرى أنه ما فيها شيء، فلا طول ربما ما تناقش ولا تجادل، كله صح. كثير من النساء اليوم لو قال لها زوجها التصوير والفيديو والصور ما فيها شيء، العلماء اختلفوا، هناك من فصح، وربما انطلق أسرع منه في مثل هذا، لو فتح لها أي باب من الأبواب لربما انطلقت فيه، بخلاف المرأة المتدينة المقتنعة المحبة للدين الخائفة من الله عز وجل. ولذلك كان أكثر أهل النار النساء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أكثر أهل النار، وهذا هو السبب، المسارعة إلى الشر فتنة تفتن نفسها تفتن غيرها، فسريعة العاطفة فتجاري من تجاري من أهل الشر وتتأثر سريعا. فلذلك الإنسان إذا كان له زوجة صالحة تعينه على دينه ودنياه فهذا من خير الكنوز. إذا كان له لسان ذاكر ويعلم من نفسه أنه يذكر الله على الأقل، يعني اجعل ميزان أنت إذا كنت تحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الصلوات الخمس، لو لم يكن إلا هذه فضلا عن غيرها فهذا خير كثير. فإذا انضم إلى ذلك أذكار أخرى للطعام والشراب والدخول والخروج ونحو ذلك، وشيء من قراءة القرآن وشيء من أذكار أخرى على سبيل النافلة، وكان الإنسان هذا ورد يومي معتاد على هذا، بعض اليوم قد بعض الأيام قد يغفل ويقل، لكنه في أكثر أوقاته ذاكر الله عز وجل. وإذا اعتاد الإنسان على ذلك صار له سجية بدون تكلف، ما يغتم إذا بقي في يومه وما ذكر الله يقول اليوم إيش نفس اليوم أنا ما فعلت كذا، إن الله إن راجع اليوم فات علي كذا وكذا. اليوم مع التواصل الاجتماعي ومع النت وغيرها كم يأخذ من أوقات الناس، كم يأخذ من أوقات الناس. بعض الناس ينتهي من الصلاة كأن الصلاة حالت بينه وبينه على طول، ينتهي من الصلاة لو ينظر من اتصل به، من أرسل له، ماذا ما هو الجديد، على حساب الأذكار وقبل الصلاة وبعد الصلاة وأثناء النوم، وينام ربما ما ينام إلا بعد أن يشعر بصداع من كثرة نظر في الشاشة، وما ينام إلا وقد انزعج إلا كادت انتهت البطارية وإلا انطفأ الجوال وإلا مل أو غلبه النوم. وأول ما يصبح على ذلك وفي سفره وفي حضره وفي ليله وفي نهاره وهو على على مثل هذا، الجوالات والنت ما تخرج علماء ولا طلاب علم ولا تخرج أناس صالحين ولا منها يستفيد الناس. عم قد يحصل الإنسان بعض الرسائل بعض الكلام بعض الفوائد، لكن ليس هذا هو طريق العلم وطريق الفائدة ويتخرج الإنسان طالب علم أو عالم من وراء ذلك، إنما يضيع على الإنسان كثير الكثير من الوقت. وكم من الناس فارغ يريد أن يجلس معه أن يجد فارغا مثله من أجل يبقى معه في أخذ ورد. يجعل الإنسان لا مانع يجعل الإنسان هذا مثل الملح في وقت فراغ في وقت معين يروح الإنسان عن نفسه يروح الإنسان عن نفسه، لكن هذا ليل ونهار هذا ديدنه ودأبه. فأحيانا مثل اللهو المباح الكلام المباح المزاح المباح في أوقات يذهب الإنسان عن نفسه الكآبة والسآمة والملل في شيء مباح، ما فيه كذب ما فيه سخرية ما فيه استهزاء ساعة وساعة، ويروح الإنسان على نفسه بشيء، لكن ليس على حساب الصلوات ولا على حساب الأذكار ولا على حساب أنفس ما عندك من وقت يضيع مثل هذا. والله عز وجل يهدينا يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويعيننا على أنفسنا ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المؤذن